السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل والفجر وليال عشر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار، وهذه الليلة حلقة خاصة عن خير أيام الدنيا. بعد سويعات قليلة، بعد أيام قليلة، ستدخل علينا العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. أقول إخواني وأحبابي، إن الله جل جلاله البر الرؤوف الرحيم قد أكرم هذه الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض الخصائص. من هذه الخصائص أن الله تعالى يسوق إلينا من المكرمات والخيرات والبركات ما يغفر به الزلات ويضاعف به الحسنات ويرفع به الأجور. ومن ذلك هذه العشر التي تحدث الله عز وجل عنها في القرآن الكريم، وتحدث عن فضلها، فقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. أقسم الله عز وجل بهذه العشر، وهذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة كما صح ذلك الخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذه العشر يا إخواني قد فضلها الله عز وجل على سائر أيام العام. هذه العشر الأول من ذي الحجة فضلها الله عز وجل على سائر أيام العام. وقبل أن أذكر الحديث، أقول لإخواني وأحبابي: من منا لم يذنب؟ من منا يسأل ربه عز وجل في الليل والنهار أن يسوق إليه الرحمات والخيرات والبركات لتكون سببا في مغفرة الذنوب؟ هذه هي الأيام، قد أتت وأقبلت، ستقبل علينا بعد سويعات قليلة. نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، أسأل الله أن يتوب علينا توبة ترضيه. يتمنى الإنسان أن يخرج من هذه الدنيا كيوم ولدته أمه، لم تكتب عليه خطيئة. أي إنسان فينا يتمنى أن يكون كذلك؟ يا عباد الله، لا تيأسوا من رحمة الله، فإن الله عز وجل جل جلاله له الثناء الحسن الجميل، هو الغفور الرحيم. والله يفرح بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وقد أيس من راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة رجل يركب على دابة ماشي في الصحراء، وعلى هذه الدابة الطعام والشراب، انفلتت منه هذه الدابة وقد أشرف على الموت، قد أيس من الحياة. فبينما هو كذلك إذ بها، أي بهذه الدابة، قد أتت عنده فأمسك بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كم تقدر توبة هذا العبد، كم تقدر فرحة الرب جل جلاله. الله جل جلاله يفرح فرحا حقيقيا لا يشبه فرح المخلوقين. ولذلك أقول إخواني وأحبابي، الله عز وجل يفرح بتوبتنا وأوبتنا إليه. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، جاوزوا الحد، فعلوا الكبائر والصغائر وأصروا على ذلك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كم أذنبنا وكم أجرمنا في حق الله، والله تعالى ينادينا بقوله قل يا عبادي سبحانه جل جلاله. فمن منا لا يتمنى أن تغفر له الذنوب وأن تكفر عنه السيئات وأن ترفع له الدرجات وأن يكون من أهل الجنان؟ يا عباد الله، أقبلت علينا العش الأول، ستقبل علينا بعد سويعات قليلة وليالي قليلة، فهيا بنا، هيا بنا إخواني لنتعرف على فضل هذه العش الأول ونتحدث عن الأعمال الصالحة. 15 فكرة، 15 مشروع أو فكرة سننفذها بإذن الله جل جلاله في هذه العش بإذن الله تعالى. أولا فضل هذه العشر، إن هذه العشر لهي أفضل أيام الدنيا، ولذا أقسم الله عز وجل بها في قوله والفجر وليال عشر. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من التابعين وتابع التابعين وسائر العلماء الربانيين على أن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. قال في فضلها نبينا محمد، ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. تدبر في قول النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام خاصة. ألا تحب ما يحبه الله؟ تدبر عبد الله، تدبر في فقه الحديث. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: والجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سلام الإسلام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اسمع العلماء قالوا إيه لما كما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد دل الحديث على أن العمل فيها، أي في هذه الأيام، أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها بلا استثناء. أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، ومضاعفة الأجر كذلك عليها. قال العلماء: ودل الحديث على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ده كلام سيدنا النبي كده، قاله: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. طب هنا يخطر ببال الإنسان، هل الأفضل العشر الأول من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ كلام للعلماء في هذه المسألة، ابن القيم قال كلام جميل، مختصر هذا الكلام: أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل تفضل العشر الأواخر من رمضان. والليالي العشر، والليالي العشر عفوا، والليالي الأخيرة من شهر رمضان أفضل من الليالي العشر من ذي الحجة. يبقى نقول في الأيام، الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة من رمضان، يعني العشر الأواخر من رمضان. وأما في الليالي فالليالي الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولذلك اسمع كلام النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال سهيل بن صالح يحدث عن أبيه عن كعب قال: تدبر، اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. الله أكبر. الزمان الأشهر الحرم، وفي الأشهر الحرم شهر ذو الحجة، وفي داخل هذا الشهر ذو الحجة العشر الأوائل منه. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأن هذه العشر الأول من ذي الحجة فضائلها عشر، سأعدد بعضها: قل العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضائل عظيمة، منها أن الله عز وجل أقسم بها فقال والفجر وليال عشر، أن الله تعالى سمى هذه الأيام بالمعلومات، فقال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس والأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الأيام بأنها أفضل أيام الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أفعال الخير فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل، يعني كثرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، التسبيح والتحميد والتهليل، أن في هذه الأيام يوم التروية، وفي هذه الأيام يوم عرفة وصومه وفيه، يعني يوم عرفة وصومه بسنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وفي هذه الأيام العشر الأول يوم النحر، وكذلك في العشر الأول الحج الذي هو من أركان الإسلام، وكذلك فيها الأضحية. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أفضلية هذه الأيام العشر، وذكر ما قد ذكرته الآن نقلا عنه. وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم العظيم الجليل ببعض الخصائص، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. يلي عاوز ربنا عز وجل يكفر عنك السيئات ويرفع لك الدرجات ويغفر لك الذنوب ويتقبل توبتك ويقربك منه، صوم يوم عرفة تكفر عنك السنة الماضية والسنة المستقبلة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث عند مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، الله أكبر، وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحجيج الذين وقفوا على عرفات يتضرعون إلى الله عز وجل ويبكون على ذلة أقدامهم ويتوبون إلى ربهم ويرفعون أكف الضراعات إليه، وقفوا في هذا المكان ليرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم محروم من حرم الخير في هذه العشر. أنا أذكر وأنا في الحج لما قدر الله عز وجل لي الحج في يوم عرفة، كنت وأخي صديق لي المهندس عمرو آدم قاعدين نتذلل ونتضرع والناس من حولنا يبكون ويدعون ويستغيثون بالله عز وجل، ووجدت شابا آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم سواء قوة ولا جمال، ومع ذلك رأيته على عرفات يدخن، ورب الذي رفع السماء بلا عمد، رأيته على جبل عرفات يدخن، قلت يا عبد الله لعلنا نرد بذنبك، قلت والله تلطفت معه بل وقلت لا أقبل يدك، لا تعصي الله عز وجل في هذا المكان وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم الأغر، يا عبد الله تب إلى الله عز وجل من قريب. لم يكن مصريا، كان عربيا، فكان من ضمن كلامي هيك يا مصري يعني ابتعد عني، ونهرني نهرا شديدا والله، قلت إن هذا العبد قد حرم من مغفرة الله. يا عباد الله، يا إخواني، يا أحبابي، من أراد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات فليتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة في هذه الأيام الطيبات المباركات، فإنها خير أيام الدنيا خاصة في يوم عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة أمامه وسنة خلفه، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخص النبي كذلك يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ببعض الخصائص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله، بالذات في أيام العشر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ايه يوم القر ده؟ هو اليوم التالي ليوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الناس يقرون فيه بميناء. هذه الأيام العشر، وكذلك يوم عرفة ويوم النحر، هذه الأيام يا إخواني الطيبات المباركات، لابد في هذه الأيام أن نفتش عن الأعمال الصالحة التي نلتزم بها في هذه الأيام وهذه الليالي. سأذكر لك أكثر من 15 فكرة في هذه الليلة بإذن الله تعالى في ليلة الجمعة، أخصك ب15 فكرة، انشرها على الإنترنت، اكتبها بيدك على الواتس، وزعها على إخوانك من أجل أن ننشر الخير ونجهز أنفسنا قبل دخول هذه العشر. أما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من أجل التنافس في هذه الأيام الطيبات لابد أن تجهز قلبك وجوارحك وأسرتك وعائلتك ومن حولك لفضل هذه الأيام العشر. احرص عبد الله على أبواب الخير، ومن أبواب الخير في هذه الأيام الطيبات أيام العشر احرص على الحج والعمرة إن استطعت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يا من تريد الغنى عليك بالحج والعمرة، تابع بين الحج والعمرة. يا من تريد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات تابع بين الحج والعمرة. يبقى أول الأعمال وأول أبواب الخير في هذه الأيام احرص على الحج والعمرة. اثنين، الصيام. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام 9 ذي الحجة أبدا، والحديث في صحيح النسائي. الحديث الثاني: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام 9 ذي الحجة. وأما قول عائشة رضي الله عنها وأرضها أمنا أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. الإمام النووي قال إيه؟ قال معناه: لم يصم العشر. معناه إيه؟ أنه لم يصمه لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر عشان ما يبقاش في إشكال. ومما ورد في فضل الصيام، وهذا الحديث والله يا إخواني يدفعنا دفعا، هذا الحديث يدفعنا دفعا إلى أن نكثر من الصيام في هذه الأيام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم واحد مخلصا لله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، 70 سنة. الله أكبر، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، أي 70 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو فإنه لا عدل له بالكسر في الشيء يعدل الصيام أبدا من الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الله أكبر. وعن ابن سيرين وقتادة: صوم يوم، اسمعوا يا إخواني هذه الأثار عن الصحابة وعن التابعين، عن الحسن البصري قال: صوم كل يوم من العشر يعدل شهرين. صوم اليوم من العشر يعدل صيام شهرين كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وعن ابن سيرين وقتادة قال: صوم كل يوم من العشر يعدل سنة. الله أكبر، يعدل صيام سنة. من منا يترك هذا الأجر؟ والله لا يترك هذا الأجر إلا محروم. إن لم تستطع أن تصوم هذه الأيام العشر كاملة فعليك بيوم عرفة. صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. تخيل لو أننا هنصوم 12 ساعة. إذن صيام 12 ساعة يساوي مغفرة 24 شهر، وصيام ساعة يساوي مغفرة شهرين، يعني كل 60 دقيقة تساوي 60 يوم. إذن صيام دقيقة يساوي مغفرة يوم. والسؤال، هل من عاقل يضيع دقيقة واحدة في هذه الأيام بعد هذه المعادلة وهذه المحاسبة؟ بالله عليكم يا إخواني، فلنحرص جميعا، وليدفع بعضنا بعضا إلى الطاعة، ويذكر بعضنا بعضا. أذكر زوجتي وزوجتي تذكرني، وأذكر أمي وإخواني وأخواتي وجيراني وأحبابي، يذكر بعضنا بعضا. حتى لو كتبت حديثين ثلاثة عن فضل هذه الأيام وحطيت على باب الأسانسير، هذا ينفعك عند الله عز وجل. فلعل أحدا من الناس يصوم بهذه الدعوة، تؤجر على ذلك. كذلك من الأعمال القيام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وكما في لطائف المعارف، وأما قيام ليالي العشر فمستحب. وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، ويقول: لا تطفئوا سرجكم، ليالي العشر تعجبه العبادة. يعني عايز يقول يا إخواني، قوموا الليل في هذه الأيام. أما قال جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن الوسام الذي على صدرك، والشرف الذي يرفعك أنك تقوم من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل أبدا، كان لا يدعه أبدا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. والحديث صحيح في الترغيب والترهيب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، فإذا ما أحس بمرض أو كسل صلى قاعدا. افعل ذلك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنا نتحدث عن القيام، فمن باب أولى أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا في ذلك. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. حافظ على صلاة الجماعة. قبل الصلاة بعشر دقائق توضأ وتجهز، والبس أجمل ثيابك، وضع أفضل ما عندك من الطيب، واستخدم السواك، فهذه سنة النبي. ثم اذهب إلى المسجد وتجهز قبل الصلاة، وانتظر المؤذن حتى يؤذن، وردد الأذان، وادعو بين الأذان والإقامة، وصلي السنة، وادعو بما شئت، أو اقرأ القرآن، أو افعل ما شئت من الأعمال الصالحة من تسبيح وتكبير وتحميد وذكر لله عز وجل، وصلي مع الناس في جماعة، وحافظ على الصلوات النوافل المؤكدة وغير المؤكدة. كذلك من الأعمال الصالحة ذكر الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وإحنا قلنا الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة، فقد أمرنا الله عز وجل بالذكر في هذه الأيام الطيبات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق، مش السوق، السوق بالقاف، يكبران الله عز وجل. يعني يطلع في الشوارع فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكبر ربنا عز وجل. الله أكبر كبيرا، يكبر ربنا عز وجل. فين؟ في الشوارع والطرقات والأسواق والمنتديات. هذه سنة غفل عنها الناس، هذه سنة تناساها الناس، ألا وهي الجهر بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل في الأسواق والمنتديات وفي غيرها. طب ماذا تفعل المرأة؟ فلتسمع نفسها أو تسمع أختها التي بجوارها، أما أن ترفع صوتها فلا، وإن كان الأولى أن تسمع المرأة نفسها. إذا إخواني، ذكر البخاري في صحيح عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر يكبران. طب إيه اللي يحصل؟ فيكبر الناس بتكبيرهما، معنى ذلك أن صوتهم كان مرتفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والناس تكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والحديث صح عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كم من أناس كثير يعيشون على ظهر الدنيا وقلوبهم بين الأموات لقلة ذكرهم لله عز وجل. والله عز وجل ذكر من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فانتبه رحمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. الله أكبر. خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها للدرجات وأفضل من إنفاق الذهب والورق وخير من الجهاد كما في ذلك الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار، ألا فأكثروا فيها من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قول حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر. من قال، طب قول بقى معايا، سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. تخيل لو انك قاعد في سيارة فقلت سبحان الله وبحمده، الناس قالوا زي ما انت قلت، تغرس لك نخلة في الجنة بفعلك انت، ثم الفعل المتعدي ان الناس قالوا حواليك بسببك انت. فتخيل لو انك كتبت كذلك هذا الكلام في ورقة وعلق في أسانسير العمارة، او علق على اتوبيس، او على سيارة، او علق في مدخل العمل، او في المكاتب، لك الاجر عند الله عز وجل. والانسان لا يدري اي الاعمال ستنجيه من عذاب الله، صدقة، ابتسامة، صلاة، امر بمعروف ونهي الناس عن المنكر، دعاء، صلة رحم، أنتش عارف إلا ينجيك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي عمل من الأعمال الصالحة، أي لا تستصغرن عملا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى الابتسامة لعلك تدخل بها الجنة. ولذلك لما يجي واحد من إخوانك يحكي لك مصيبة عنده قل له أبشر وتبسم في وجهه. يا راجل أطلق مراتي وقل له أبشر وتبسم في وجهه، والله عز وجل يفرج عنه الكرب ويسر له الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلذلك احرص يا عبد الله على كل الأعمال الصالحة، خاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات. لما تقرأ في سير الصحابة راوية الإسلام سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو عبد الله بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة، كان بيسبح ربنا عز وجل في اليوم 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. التسبيح معناه إخواني تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب، أو أن يظن بالله عز وجل شرا أو سوءا. سبحان الله عما تصفون، تنزيه لله عز وجل، سبحان الله. تخيل وأنا قاعد في هذا الاستوديو، هذا المكان قام على أعمدة وله سقف، لما تطلع خارج الشقة بتاعتك أو الاستوديو أو المسجد وتنظر إلى السماء ترى بأن الله عز وجل رفع السماء بغير عمد نراها. هنا تقول سبحان الله. الفلاح الذي يأتي بالبذرة فيرميها في الأرض ويتعاهدها بالحشائش والكلام ده الضارة، ويسقيها بالماء ويعطش من الكيماويات شهرين ثلاثة أربعة خمسة صارت ثمرة، أليس كذلك؟ سبحان الله. ولدك هذا كان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم صار جنين في بطن أمه وخرج إلى الحياة، قاعد يرضع لمدة سنتين وبعد كده اتفطم وبعد كده كبر وصار صبي وبعد كده غلام وبعد كده بقى شاب وبعد كده بقى كهل وبعد كده عدى بمراحل كثيرة جدا جدا جدا، مرحلة الطفولة الأولى والمتوسطة المتأخرة. تقول سبحان ربي العظيم. ما كنتش بتقرأ قرآن بقى لك سنتين ثلاثة، ما تعرفش تقرأ بأحكام التجويد، ربنا أنعم عليك بدأت تقرأ بأحكام التجويد، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان من علمني ومن رباني. فلذلك إخواني كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيسبح ربنا عز وجل في اليوم الواحد 12,000 تسبيح. شوف الأعجب. وقيل لعمر بن هانئ كم تسبح في اليوم الواحد؟ قال 100,000. الله أكبر. ثم قال إلا أن تخطئ الأصابع. يعني ناس يقولوا يعني قاعد فاضي مش وراه حاجة؟ أنت قاعد في الشغل، قاعد في الشغل كلم واحد كلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلف كان في أيام العش يقطع الكلام، ده بكلمة واحد يقطع الكلام ويقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسترسل في الكلام. أي عمل من الأعمال بيعملها كذلك. ليه؟ ليه يا إخواني؟ هذه أيام العش أفضل أيام الدنيا، فاستغلها في طاعة الله. كذلك كده من أفضل الأعمال الذكر، كذلك من أفضل الأعمال تلاوة القرآن وهو أفضل الذكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حرف الواحد بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. يبقى الحرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. فلذلك احرص على تلاوة القرآن. وفي الحديث وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الملائكة تعرفك باسمك لأنك تالي للقرآن، فلان الذاكر، فلان التالي للقرآن، فلان المسبح، فلان المستغفر، فلان الذي صلى على النبي محمد، فلان المسبح، فلان المتصدق، المنفق، الوصل للأرحام، البر بوالديه. إذن إخواني اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إذا إخواني قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، والحديث في السلسلة الصحيحة. احرص على تلاوة القرآن. مصحفك في جيبك، رايح العمل، ماشي في طريق، ركب الأتوبيس، ركب ميني باص، ركب المترو، رايح العمل، راجع من العمل، قاعد في وقت فاضي في العمل، رجعت البيت عشان تنزل إلى المسجد تصلي في جماعة، مصحفك دايما معاك. على أقل تقدير نختم ختمة في هذه العشر، والله عز وجل والله سيعيننا بإذنه لو رأى منا صدق نية أننا نريد أن نخرج من هذه العشر وقد غفر الله عز وجل لنا الذنوب. كذلك من الأعمال الصالحة الصدقة، الصدقة، الصدقة. الميت يتمنى أن يرجع إلى الحياة الدنيا. ليه؟ شوف الآية، يقول الميت فأصدق وأكن من الصالحين. الله أكبر. الميت عاوز يرجع إلى الدنيا تاني عشان يتصدق. من أجل أن يتصدق ليه؟ لما رأى من الأثر العظيم للصدقة. فلذلك خاصة في الأيام العشر تصدق. وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، المبغض ليك اللي قلبه حاقد مع أنه من صلة رحمه. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم القرابة اثنتان، صدقة وصلة. وهذا فضل العلم يا إخواني، فضل من تعلم العلم. ما الإنسان ممكن يقرأ حديث كأي أحد يقرأ هذا الحديث، سمع حديث في جمعة، سمعه في أي مكان، فيبدأ. أو إنسان يتصدق بصدقة على أحد من صلة رحمه وليس له نية في ذلك، عدد النيات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصيلة، أي صلة رحم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. اوعى تعتقد ان انت لما تتصدق بصدقة المال ينقص، لا، بل المال يبارك لك فيه، يبارك لك في هذا المال. فلذلك عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الملائكة التي ما عصت ربها طرفة عين تدعو الله عز وجل لك أن يبارك الله عز وجل لك في مالك إن تصدق، وتدعو عليك إن بخلت بمالك على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فلذلك كن من أهل الأولى ولا تكن من أهل الثانية. والله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ده مش كلام ربنا؟ تتصدق بالصدقة تأتيك أضعاف مضاعفة، والله من حيث لا تحتسب. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي من طريق لا يخطر لك على بال. يأتيك المال من طريق لا يخطر لك على بال، فتصدق عبد الله والله عز وجل يوسع عليك. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الدعاء، وانتبه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث صحيح الشيخ الألباني: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل يديه، أي إلى السماء، أن يردهما صفرا خائبتين. كونك رفعت إيدك للسماء الله عز وجل سيعطيك فوق ما تريد. فلذلك مهما فعلت من ذنب ارفع يديك إلى السماء والله عز وجل يتوب عليه. قال سفيان بن عيينة: لا يمتنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، أي بسبب ذنوبه، يقول: يا رب ده أنا عملت الذنوب كتير، هدعيك إزاي؟ ثم قال: لا يمتنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله قد أجاب شر الخلق إبليس لعنه الله لما قال: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل قال له: فإنك من المنظرين. فمهما فعلنا من الذنوب والآثام والخطايا والكبائر، إذا رفعت يديك إلى السماء اعلم بأن الله عز وجل يحب منك الدعاء، إن أنت تدعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، احتوى واشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كذلك من مشاريع الخير في هذه الأيام صلة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كذلك الأضحية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ينحرهما بعد العيد. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما كان قبل العيد فهو صدقة، ذبحت في العيد بعد العيد فأضحية، ولا تكون إلا من البقر والغنم والإبل، لقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالشاة تكون عن الرجل وعن أهل بيته، والبقر والإبل عن سبعة، فيجزوك في ذلك السبع الاشتراك مع بعض إخواني. وإذا دخل العشر لمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره، ومن هذه الأضحية لك أن تأكل وتهدي وتتصدق. خلاصة القول إخواننا، قالوا لي الحلقة قد انتهت، سبحان ربي العظيم. خلاصة قولي أيها الأحباب أن نبادر في هذه العشر إلى جميع الأعمال الصالحة، فقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال. فلذلك ينبغي لنا في هذه الأيام الطيبات المباركات، اقترحت في دقيقتين بس، اجمع صلة رحمك على إفطار جماعي في هذه العشر، واجعلها من باب صلة الرحم، وأدخل معهم الفقراء والمساكين والمحتاجين. اشتري العلب الطيبة المباركة اللي كنا بنجمعها في رمضان، هات 20-30 علبة ولا على قد ما تقدر، واجمع انت وأسرتك وأحبابك وجيرانك، واجمعوا الطعام بعد العصر ويكون موجود عند بعض الأحباب، ويوزع قبل المغرب على الفقراء والمساكين والمحتاجين في هذه العشر. اجمع أرقام العائلة، أرقام أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأولادهم وأهليهم وذويهم، ومع ذلك اجلس انت وزوجتك وأولادك، اتصلوا بصلة الرحم من باب هذا العمل الصالح. تفقد المرضى في المستشفيات، واذهب إلى الأرامل والأيتام والمسنين في هذه الأماكن، ولو حملت معك هدية جزاك الله خيرا. طلع من فلوسك وفلوس زوجتك وحصلت أولادك، اجمع شيء من المال واشتري بعض ملابس العيد، وحط في ظرف جميل ملون مزركش شكله طيب، واكتب عليه أي كلمة طيبة من أجل العيد، وضع في هذا الظرف شيء من المال ولو كان قليلا، واذهب به إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. بر والديك ولو كان تحت الثرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، كل دي أعمال تنفع أبوك وأمك بعد الموت. كذلك إخواني وأحبابي، اجمع أولادك على القرآن والسنة، واجمع أولادك على القرآن لو على مجلس قرآن في هذه العشر، وابدأوا يقرأوا في كتاب من كتب التفاسير المختصرة. أعد شنطة زي ما كنا بنعملها في رمضان في العشر أيام، حاول توزع 10 شنط، 20 شنطة، 30 شنطة. والله لو تكلمت مع إخوانك وأحبابك، لو جمعت من كل واحد 10-20-30 جنيه بفضل الله، في العمل، في الوظيفة، في بيتك، في العمارة اللي انت فيها، بفضل الله عز وجل ستوفق أيام توفيق إلى إسعاد كثير من الأسر. إخواني وأحبابي، لا تنسوا الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبات المباركات، احرصوا عليها كل الحرص، فهذه الأيام هي خير أيام الدنيا، كما صح بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبقى لي في آخر الحلقة إلا أن أقول: أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. لا تنسوا إخواني وأحبابي كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله في هذه الليلة وفي يوم الجمعة. كذلك اذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، البس أجمل ما عندك من ثياب، خذ أولادك معك، خذ زوجتك معك إن استطعت ذلك، إن لم تكن مشغولة، ثم أكثر من ذكر الله عز وجل، اغتسل غسل الجمعة، تطيب، اذهب إلى الصفوف الأولى في المسجد، صح موقوفا على الصحابة قراءة سورة الكهف، ولا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة. أكثر أهل العلم على أنها بعد العصر، وبعضهم لما أصعد الإمام على المنبر ليخطب الجمعة فاجمع ما بين الوقتين، ولا تنسانا من صالح دعائك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. أيها الأخ الحبيب، إذا كنت تستطيع أن تقطع الحلقة دي وترفع على الواتس تبعث لإخوانك، فلعلك تنجو بهذا العمل، ولعلنا نأخذ الأجر معك، ويكون هذا العمل سبب من أسباب نجاتنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.